يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع اللتيبي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. نستأذنك فضيلة الشيخ. نعم تفضل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. وبعد، فالمصنف رحمه الله لما ذكر القواعد السابقة في طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الضوابط لهذا الإثبات، ثم ذكر الدليل لهذا، انتقل بعد ذلك إلى قواعد فرعية عن هذه القاعدة الرئيسة، وتأملوا هذه القواعد. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذه هي القاعدة الأولى. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه القاعدة الثانية. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الثالثة. ولا يكيفون، الرابعة. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذه كم؟ خمس قواعد. ثم ذكر التعليل والموجب الذي دعا إلى تقرير هذه القواعد. قال في القاعدة الأولى: لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، وهذا فيه بيان لطريقة أهل السنة والجماعة، وأن طريقتهم في هذا الباب سالمة من نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنهم لا يحرفون ولا يعطلون، فلا ينفون عن الله كما يفعل المعطلة ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الأولى. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أيضا فيه بيان لطريقة أهل السنة والجماعة، وأن طريقتهم سالمة من تحريف الكلم عن مواضعه. والتحريف أنواع، قد يكون تحريف للألفاظ وقد يكون تحريف للمعاني، والغالب هو تحريف المعاني. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لاحظ كيف جعل الإلحاد في الأسماء والآيات، ففيه بيان أيضا لطريقة أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يلحدون لا في الأسماء ولا في الصفات. الإلحاد في الأسماء ذكر ابن القيم رحمه الله أن له صور كثيرة، من صور الإلحاد في أسماء الله تسمية الأصنام بأسماء الله، هذا إلحاد، ومنها تسميته تبارك وتعالى بما يليق به، كتسمية النصارى له بأسماء لا تليق به، وتسمية الصوفية ونحو ذلك، وتسمية المعطلة لغيرك. ثالثا، وصفه تبارك وتعالى بما يتنزه عنه. ورابعا، تعطيل أسمائه، الحد الذين نفوا خاصة الجهمية الأوائل، هذا الحد، أو تشبيهه بصفات خلقه، فهذه من صور الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد في الآيات كيف يكون؟ أولا، ما المقصود بالآيات؟ الآيات نوعان، هناك آيات كونية. الآيات الكونية مثل يعني الخلق والكسوف والخسوف، من الإلحاد في الآيات الكونية أن ينسبها لغير الله، كان ينسب نزول المطر لغير الله وينسب الكسوف والخسوف لغير الله، ينسب الحوادث والزلازل إلى غير الله، فهذا إلحاد في آيات الله الكونية. أو يعتقد أن ثمة مشارك مع الله في تصريف الكون أو له معين، فهذا من الإلحاد في الآيات الكونية. النوع الثاني الآيات الشرعية، الآيات الشرعية سواء كانت آيات القرآن أو الأحكام، والإلحاد فيها يكون بتكذيبها أو بتحريفها أو بمخالفتها، بمخالفة الأمر أو ارتكاب النهي، فكل ذلك يدخل في صور الإلحاد. إذا المصنف لاحظ كيف جاء بهذه العبارة، ولا يلحدون في أسماء الله وهو المقصود هنا وآياته. قال ولا يكيفون، وتقدم معنى التكييف، التكييف وهو بيان الكيفية بيان الكون. ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، لماذا؟ ذكر سببين أو علتين أو موجبين لهذه القواعد الخمس. الأول لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. فإذا طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه لهذا السبب، فهم يقفون مع النص، لا ينفون ولا يحرفون ولا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون للأدلة التي ذكرها السابقة ولهذا التعليل. ففيه بيان أن طريقة السنة والجماعة قد سلمت من هذه الآفات، الآفات التي هي التحريف والإلحاد والتكييف والتمثيل والتعطيل. ثم ذكر التعليل، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وإذا كان أعلم بنفسه فما وصف به نفسه فيجب أن يوصف به، فهو أعلم بنفسه. يأتيك المعطل ويستدرك على رب العالمين وعلى كتاب رب العالمين، نقول الله أعلم أم أنت؟ الله تبارك وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، من الذي أثبت النظر؟ هو الرب تبارك وتعالى. يأتي المعطل ويحرف، الله يقول في كتابه وجاء ربك، من الذي قال وجاء ربك؟ هو الرب. فكيف يأتي المعطل ويستدرك على رب العالمين؟ فنقول هو أعلم بنفسه. ففيه بيان السبب الذي جعلها السنة والجماعة يصفون الله بهذه الضوابط. الله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، وأصدق قيلا من غيره من هؤلاء الحيارة والمحرفين والمبتدعين، ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، يعني ممن يحرفون الأسماء والصفات، فهو أعلم بنفسه وكذلك أعلم بغيره لقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون الله عز وجل بهذه الضوابط وهذه القواعد الخمس التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي قواعد مهمة ينبغي أن يعنى بها في هذا الباب، ونستحضرها فيما سيأتي إن شاء الله من توضيح للأدلة التي سيذكرها من الكتاب والأدلة التي يذكرها من السنة، وإيراد بعض الإشكالات التي أوردها المعطلة على بعض الصفات. هذا هو السبب الأول. لاحظ في قوله ولا يقاس بخلقه، لا يقاس قياس تمثيلي الذي يستوي فيه الفرع والأصل، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا يقاس قياس شمولي كما هو موجود عند المناطق، لكن يستخدم في حقه القياس الأولى كما قال تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. أما القياس التمثيلي فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا ما يتعلق بهذه القواعد الخمس، وذكر التعليل، التعليل الأول لها، ثم انتقل إلى التعليل الثاني